أقدم عن أولى من محبة غيره صلى الله عليه وسلم حتى من النفس من نفس الإنسان. وفي السند المتصل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم الدوربي هذا أحد مشايخ الستة، وقد سبق لنا أن ذكرناهم، وهم تسعة يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، ومن جملتهم يعقوب الدورقي. هذا يعقوب الدورقي، وفي النسخة التي شرح عليها الحافظ في الفتح يقول أخبرنا يعقوب بن إبراهيم أخبرنا، ولكن الموجود هنا يعني في المتن المجرد يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا. والتفريق بين حدثنا وأخبرنا لا يقول به المصنف، كما سيأتي في باب سيأتينا في باب كتاب العلم، يقول باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وقال لنا الحميدي حدثنا كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. فهذا إشارة إلى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما يقال فقهه في أبوابه في تراجمه، فقهه في تراجمه. إذا أردت أن تعرف المسألة في المسألة مختلف فيها ما الذي يميل له البخاري فقرأ تراجمه تجد ماذا يعني يرجح. ففي مثل هذه المسألة رجح قول شيخه الحميدي، نقل شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت كله واحد، سواء سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت عليه أو سمعت قارئا يقرأ. فهذا ولذلك هنا اختلاف النسخ بأخبرنا وحدثنا لا اختلاف فيه، إنما عند الإمام مسلم بينهما يعني اختلاف كما بيناه. يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية، ابن علية إسماعيل ابن إبراهيم ابن مدشم منسب إلى أمه علية أمه، وكان يكره النسبة إليها، ولذلك يعني لما كره، فإذا كان يكره فلماذا نراه في الأسانيد يقول حدثنا ابن عيينة؟ هذا لكوني معروفا أكثر بها. فربما بعض الشيوخ، فربما يعقوب أراد أن يبين للناس الذين يرون هذا الحديث، ربما يخفى عليهم لو قال إسماعيل بن إبراهيم كثير، إسماعيل بن إبراهيم من مرشم هذا، إسماعيل بن إبراهيم من حقبة، يعني في إسماعيل بن إبراهيم كثير. فلما خشي ذلك حوله من إسماعيل بن إبراهيم إلى ابن علية لهذا المعنى، وهذا جائز. ووصفه بالإيه قل في الألفية ماذا؟ وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إلا نعيبه، وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إلا نعيبه. ما معنى إلا نعيبه؟ أي إن لم يريد عيبه، ليس المراد أنه إلا نعيب، يعني ربما يكون اللقب عيبا بحيث إن الملقب لا يرضى به أو لا يحبه، لكن تضطر إلى أنه لا يعرف إلا بها، وأنت مرادك التلقيب حتى يعرف لئلا يقع الناس في اللبس. فإذا كان كذلك وإن كرهه لا بأس به. ولذلك تحاشيا عن هذا لورائه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إذا كان يذكر هذا وخشي أن يلتبس ماذا يقول؟ حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، وفعل العبارة هذا تأدب أدبا منه، يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، ولم يقول حدثنا إسماعيل بن علية، مع أنه يجوز هذا، لكن من وراء الشافعية الذي أنا ما أقول ابن علية، إنما الناس يقولون اشتهر بهذا، فيعني جمع بين المصلحتين، تعظيم لشيخه لأنه يقرأ ذلك، وأيضا البيان لأن الناس يعرفونه بهذا، فلهذا مثل هذه لا يقال فيها محظور، إنما المحظور أن يريد عيبه كما نبهت الآية، يقول أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم بالألقاب، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، التنابز بالألقاب هذه ممنوعة لأن وراءها يعني التنقص للملقب، أما هذا فيجوز. عن عبد العزيز بن صهيب البناني هذا أيضا من التابعين من صغار التابعين الطبقة الرابعة، عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء هذه تقرأ كما كتبت ولا يقال حاء كما اشتهر على سنة الناس، ولا يعني ما يحتاج حاء، لا حاء كما كتبت تقرأ وتصل بما بعدها. ولذلك قال وكتبوها عند تكرير سند فقيل من صحة وقيل ذن فرد من الحديث أو لتحويل ورد أحائل، ولفظها قولا أشد كما كتبت، ولفظها قولا أشد تقرأها كما كتبت، هذا هو المعروف عند المحدثين. ويعني وهي اختلفوا فيها مما إذا اختصرت من صحة اختصر من الحديث أو للتحويل أو يعني فيه اختلافات كثيرة، وهذه

شخص حدث صلى الى شاتم. هو العنز العنزة صححها الى العنزة ثم رواها بالمعنى فقال صلى الله عليه وسلم على شاتم، فهذا تصحيف على تصحيف، صحف معناها اولا ثم رواها بالمعنى المصحف. الله المستعان. فهذا ابو موسى العنزي وهو اهل مشايخ السته الذين قلنا انهم تسعه، هذا احده ابو موسى العنزي. قال حدثنا وهو محمد بن مندار، ومحمد بن بشار مندار كان كفرسي رهان في الحفظ لا يتقدم احد من الاخر. فرسي رهان معناه الفرس معد للجر مسابقه، فيعني من العاده انه جعلوا يسوى بين اذانهما، بين اذان هذا وذاك ولا يقدم على الاخر، فمعنى ذلك انهم متساويان. ومن الغريب انهما عاشا معا في مدينه واحده وهي البصره، ومات في عام واحد وهو الثاني والخمسون بعد المئتين كلاهما. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، قال حدثنا ايوب، ايوب السختياني، ايوب السختياني، ايوب بن ابي تميمه، وابو تميمه اسمه كيسان، عن ابي كلابه، ابو كلابه عبد الله بن عمرو بن زيد، وابن زيد بن عامر هو ابو كلابه، عن انس رضي الله تعالى من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اوله الى اخره. والثاني أن فيه أحد مشايخ الستة وهو محمد بن مثنى مباشرة الواسطة، وثالثا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، أي أيوة من الطبقة الخامسة، وأبو كلابة من الطبقة الثالثة، وفيه أنس أحد المكثرين السبعة روى 2286 حديثا. هذه لطائف الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه قال ثلاث، ثلاث مبتدأ، هذا ثلاث مبتدأ، من كن فيه ثلاث، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث مبتدأ، والجملة خبر الخبر الجملة، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجاز الابتداء بالنكرة لأنه التنوين هذا عوض عن المضاف إليه، ثلاث خصال، أصل ثلاث خصال، ويحتمل غير ذلك. وعلى كل حال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هذه من كنا فيها حصلنا، فهي كان هنا تامة. حلاوة الإيمان هذا عبارة عن استلذاذ الطاعة، عن استلذاذ الطاعة، أو حلاوة الإيمان شيء حقيقي يوجد في القلب كما يوجد طعم العسل على اللسان، حلاوة العسل على اللسان وطعم المر على اللسان كذلك أيضا، شيء يجده من تحلى به، من وجد هذا، من وصل إلى هذه الدرجة يجد ذلك. ودليل ذلك أن الصحابة مثل بلال رضي الله تعالى عنه حينما كانوا يعذبونه كانوا يلقونه في حر الشمس ويلقون على الحجارة ويقول أكفر، فيقول لا أحد أحد أحد، يعني ما يعني معنى ذلك أنه مزج حرارة الشمس بحلاوة الإيمان، فغلب حلاوة الإيمان على حرارة الشمس فأنساه ذلك. ولذلك ما طوعهم على ذلك مع أنه في ساعة من الأرض الأمر هين، لكنه هذا آثر ذلك لما وجده في قلبه من الحلاوة. هذه الحلاوة منعته، حجزته عن أن يحس بالألم الشديد الذي يرهقه أن يقر بما يطلبون منه. أو يعني وكثير من العلماء يقول يعني باب الاستعارة يعني مجاز، والأول أولى. ولذلك يقول هنا قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة، شبه الإيمان بالشجرة بقوله تعالى مثلا ضرب الله مثلا إيه، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة هي كلمة الإخلاص، وشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم بما يهتم ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمر ثمرة، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي مضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. يعني معنى ذلك في قلبي كلما ازداد وكلما استحل الطاعة وازداد منها تضاعفت الحلاوة بحيث تنسيه كلما يؤلمه ويحس. ولذلك مثلنا هناك في يعني السلف، فكانوا يعني هذه الحلاوة يجدونها في قلوبهم، ننسيهم مشاغل الدنيا ومضار الدنيا وتعبها وكدرها وألمها. ولذلك قال إن عروة في ترجمة عروة بن الزبير رحمه الله لما سافر إلى الشام

الذي هو بسببه من أحبهم أحب يعني يكون مؤمنا ومن أبغضهم يكون منافقا، متى نشأ هذا التلقيب؟ فهذا الحديث الآتي يبين ويوضح ذلك، وهو أنهم ما رقبوا بذلك إلا لمبايعات للرسول عليه الصلاة والسلام على نصرة الدين وتنفيذهم ذلك فعلا، فلذلك نالوا أجر العظيم هذا أو الدرجة الرفيعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع الحمصي، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله بن عبد الله، اسمه عائض الله بن عبد الله، وقالوا إن له رؤية صحابي، رؤية تابعي كبير رواية، وقالوا إنه ولد عام حنين، وعلى كل حال هو تابعي من حيث الرواية. أن عبادة المصامت رضي الله تعالى عنه ثم بين ما مدى أو رتبة هذا الصحابي، قال: وكان شهيد بدرا، وكان شهيد بدرا، وهذا يحتمل أن يكون من أبي إدريس أو من الزهري، وكان شهيد بدرا يعني أن هذا الصحابي كان من شهد الوقعة المعروفة ببدر، هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل فيها مشركين، هو غزا معهم، يعني معناه صحابي رفيع الرتبة لأنه بدري، وهو أحد النقباء التي عاقبها. أيضا النقباء جمع نقيب، وهو مشرف القوم أو مقدمهم، وهذا كان أحد النقباء ليلة عاقبة، ليلة مبايعة الأنصار، ليلة العاقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا الصحابي جمع فضيلتين، فضيلة بل فضائل، منها صحبته، ثانيا كونه بدريا، ثالثا كونه عاقبية، فهذا صحابي جليل رضي الله عنه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هنا في هذه الرواية ما ذكر أن عبادة بن الصامت قال، هنا حذفه، قال هنا حذفه، على إذا قلنا إن المحذوف قال نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا قدرنا أن المحذوف هنا حدث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كان شهيد بدرا بجرعة مترقة، وكان شهيد بدرا وهو أحد من قبائل العقبة، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. وهنا صاحب الفتح يقول فائدة إسنادية أو فائدة حديثية يفيدنا، يقول سقط قبلها، أي قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصل الرواية لفظ قال، يعني ما في ما ذكر في الرواية ولا في وجه، وهو خبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن، لأن قوله وكان وما بعدها معترض، وقد جرت عادة كثير، انتبهوا لهذه القاعدة، وقد ذكر عنه وما كنا نذكرها كثيرا في المجالس مناسبات، وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطا، هنا خطأ، كتب خطأ، عندكم نسخة يعني وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطأ، هذا خطأ نفسه، الله المستعان. ماذا الصواب؟ وقد جرت عادة كثير من أهل الحديث بحذف قال خطا، والمكتوب ماذا؟ خطأ، يعني أن حذفهم خطأ، الله المستعان. هذا خطا أصلحوه خطأ، إنما هو خطا، انتبهوا للقاعدة. لكن حيث يتكرر في مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يحذفونها إذا تكررت، ولا بد، اسمعوا، ولا بد مع ذلك من النطق بها، ولا بد مع ذلك من النطق بها، ألفاظ تقرأ ولا تكتب مثل هذه، لكن إذا تكررت كثيرا غالبا يحذفونها، وإذا لم تتكرر أيضا يحذفونها، لكن ليس مثل هذا كثرة. والحاصل ولا بد من قراءاتها، يعني تكتب تقرأ وإن لم تكتب، هذه قاعدة لازم يعني بين لنا في هذا الموضع. وقد ثبتت في رواية مصنف لهذا الحديث بإسناد هذا في باب من شهد بدرا فلعلها سقطت هنا من بعده، ولأحمد من أبي لمن بهذا الإسناد أن عبادة حدثه، وعلى ذلك يكون حدثه. طيب هنا أيضا لو قدرناه، إذا كانت النسخة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نقدر إيش؟ حدثه، ما نقدر قال. وإذا كما صاحب الفتح كما يرشد كلامه معناه قدر قال، وعلى ذلك نقرأه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لأن إن مع القول تكسر، كما قال ابن مالك، وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها، وفي سواء ذاك افسري، فافسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، هذا محل الشاهد، أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كثرته وإني ذو أمل. فإذا حكيت بالقول لابد من كسرها. إذن إذا قدرنا كما قال الحديث قال نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وأما لو قدر حدثه هذا مفتح، لأنه حدثه كذا مفعول يكون مفعولا ثانيا أو مجرور بحرف جر مقدر. قال وحول قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحوله إصابة من أصحابه، هذه جملة حالية، هذه جملة حالية، وجملة الحديث وما قدم بواو نو بمضمر أو بهما أو بهما، هذا ربط بالواو والضمير. الجملة الجملة التي تقع يعني حالا لا بد من الرابط، والرابط أحيانا يكون ضميرا وأحيانا يكون واوا وأحيانا يجمع بينهما مثل هذا. وحوله عصابة من أصحابي، أي جماعات من أصحابي كانوا دائرين حوله. بايعوني هذا مقول القول. قال وحوله هذه جملة حالية معترضة بين القول ومقوله. قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، أي ولئن قل شيئا، التنكير للتقليد، أي ولئن قل، ولا تسرقوا، ولا تسرقوا شيئا من يعني من أصحابي، ولا تزن، فذلك أيضا بأي امرأة لا تحل لك، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم رجالا ونساء، يعني بنين وبنات، لأن عادتهم وإن كثر وأذوا البنات إلا أن بعضهم أيضا يقتل الولد. وقد تقدم يعني وسيأتينا في النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يكون معك. وسيأتي في كتاب الآداب جعل له بابا قال باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. هناك ترجم وأورد هذا الحديث وفي مواضع أخرى أيضا. فالعرب منقسمون إلى أقسام، قسم يقتلون البنات فقط خوفا من العار، وقسم البنات والبنين كلهم خوفا من العيلة من الفقر، لأنه يعني يشاركه في أكل ماله، لأن الجاهلية لا يؤمنون برزق الله سبحانه وتعالى، كل أحد مخلوق برزقه، كتب في بطن أمه رزقه، لا يكون أحد رزق أحد، هذا محال هذا. فالمهم فحاشيا عن هذا يقتلنا كذلك. وأما عذو البنات فهذه فاشية وقدمها الله سبحانه وتعالى في كتاب وغير ذلك، وهو أن ذلك أنهم يعتبرون البنات عارا، ولذلك لما بشر أعرابي ببنت مولودة له قال بئس الولد، والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبذلها سرقة وبرها سرقة، هكذا قال، لأنهم يعتبرون هكذا. فجاء الإسلام فنقض ذلك وحرم ذلك وقال لهم هذا غلط. وسبب ذلك أن رجلا زوج بنته، فلما تغاضبت مع زوجها جاء يعني يأخذها، فلما جاء إلى هناك وقع بين زوجها وبينه خلاف، فبدأ يتضاربان، فقامت البنت بجانب زوجها، فحالف ذلك الرجل أن لا تولد له بنت إلا ويقتلها ويدفنها حية. فمنه تناقل العرب هذه الشيئة، كلما ولد بنت قال هذه خلاص تخلص منها. فجاء الإسلام أبطل ذلك. قال ماذا؟ قال ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، بين أيديكم ببهتان، البهتان هو البهت، البهتان الكذب الذي يبحث سامعه، يعني ما شاء الله فاجئ ويسكن عليه وشق عليه. وخص الأيدي والأرجل بين أيديكم وأرجلكم، لماذا خص ذلك مع أن الأشياء المنكرة توجد بغير ذلك؟ بالافتراء، لأن معظم الأفعال تقع بهما، إذ كانت هي العوامل والحوامل المباشرة والسعي. قال رحمه الله تعالى ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في هذه الرواية ما في مفعول، وفي رواية ولا تعصوني، في رواية إسماعيلي ولا تعصوني، وهو مطابق للآية ولا تعصوني في معروف، معنى لا تعصوني معروف أي فيما عرف شرعا، الذي عرف شرعا لا تخالفني فيه، ولا تعصوني في معروف. فيقول فبايعناه في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم بذلك فأجره على الله، يعطي الله أجره التزم من أجره، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه. قال ثم بعد ذلك كما يقول حديث ابن حجر هذا الحديث، أولا قلنا المناسبة بينه وبين الحديث الماضي

إذا شخص سكن في بلدة أربعة عوام يعتبر من أهلها، يعتبر من أهلها. ولذلك ومن يقيم ببلدة أربعة عوام ينسب لها فرع عن علان، فينسب إن شئت نسبته. إذا لما وجدناه مع المدنيين قلنا إن هذا السند مدني، وإذا وجدناه مع أسانيد بصريين نقول إيه هذا السند بصري، لأنه أيضا سكن البصرة. وعبد الله بن مسلم هذا هو أحد رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى، ويروي أيضا عن عبد الله بن وهب المعروف، وضعفوه إلا في رواية العباد التي عنه، ومن جملة هذا يعني ابن لهيعة الضعيف غير ما روى عنه العباد التي روى فعلم هذه البيتان لي ابن لهيعة الضعيف غير ما عنه روى العباد التي فعلم أبناء وهد ويزيد مسلمة وابن المبارك الجليل مكرمة حليف الجليل مكرمة. هؤلاء الأربعة إذا روى علي بن لهيعة بعضهم صحيح وبعضهم حسين حديثه، لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا من أصوله قبل احتراج كتبه. هذا عبد الله بن سلمة رحمه الله. وثانيا إن هذا الحديث أن فيه رواية من طائفه رواية الراوي عن أبيه، وكذلك أيضا رواية تابعي عن تابعي، وكذلك أيضا فيه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، صحابي ابن صحابي. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، ومالك بن سنان أيضا صحابي، فهو أيضا من هذه الناحية من لطائف الإسناد، وأيضا أحد المكثرين السبع، روى 1170 حديثا، ولذلك يعتبر من المكثرين السبع. قال رحمه الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يطرب أن يكون خير ما للمسلمين خير ما للمسلمين غنما. هذه رواية خير أن يكون خير، هذا اسمك يكون، غنما خبرها. ورواية أخرى أن يكون خير ما للمسلمين غنم، هذا اسمها مؤخر، غنم يتبع بها شعب الجبال أي رؤوس الجبال، ومواقع القطر معناه بطون الأودية، المراد به ومواقع القطر أي بطون الأودية. لماذا خصهما بالذكر؟ لأنهما مضان المرعى، مضان المرعى يطلبهما الإنسان ليحيي لترعى أغنامه، وجوابه في ذلك. ومواقع القطر لماذا؟ يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، ليس عليه شيء إنما هو فرار بدينه من الفتن. وهذا في ترغيب على أن الفرار من الفتن من جملة أجزاء الإيمان، بالدين من الفتن من جملة أجزاء الإيمان. وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى التي تفضل الخلطة، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب، بعضهم يفضل الخلطة دائما، وبعضهم يفضل العزلة دائما، وبعضهم يرى التفصيل، والتفصيل هو الجميع. وذلك أن الإنسان إذا كان لا يؤثر في دينه الفتن لا تؤثر فيه، وهو قوي قوي الإيمان، وبالتالي إنه يعني يدافع ويرشد كل من يعني توجه أو كل من يعني استجيب له، فهذا أولى به الخلطة من العزلة. وذلك لأنه يجمع خيرات كثيرة، يصلي الجماعة والجمعة، وكذلك أيضاً شهاد العيد وشهاد الجنائز ويصلي على الجنائز، وكذلك يتعلم ويعلم ويدعو الناس إلى الخير إلى الدين، هذه كلها لا توجد في العزلة. فلذلك هذا يفضل في حقه الخلطة على العزلة وإن كان أيام الفتن. لكن هذا الذي يرشده يعني يفر بدين من الفتن يعتبر أن ذلك الشخص يخشى أن يجره أهل الفتن إلى فتنه، فعند ذلك ماذا؟ يفضل له العزلة، وهذا محمل الأحاديث التي تدل على فضل العزلة. وأما في أيام اعتدال الناس واستقامة أمورهم فالعزلة هذه ليست من الدين بشيء، وإنما العزلة تكون في أيام الفتن كما أرشد إليه هذا الحديث. ونقول ينظر إلى حال الشخص وإلى الفتنة التي يخشى بأسها أو وبالها، فإذا كانت الفتنة خفيفة ولا تؤثر فيه هذا الاجتماع أولى، وإذا كان بخلاف ذلك فالعزلة أولى. وسيأتينا هذا إن شاء الله في كتاب الفتن في أواخر الكتاب، ويفصل البخاري رحمه الله تعالى هناك الأحاديث، وسنتكلم بإذن الله تعالى إذا وصلنا إليه. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وشهدك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعاون بأهلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا معيتنا وجعل وارثنا جاثرا على من ظلمنا وانصرنا على الأعداء.